السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، ومن أدعية العامة التي ثبتت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، إن دراسة متون كتب السلف بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير دراسة يجب أن يعنى بها المسلمون، لا سيما ونحن في زمان بعد كثير من الناس عن هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، والذين يقفون آثاره صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته مهما قل السالكون وكثر المناوئون، لأن العبرة لا ينظر إليها بميزان القلة والكثرة، بل ثبت كما سيأتينا في هذا الكتاب أن العبرة بما وافق الحق ولو كنت وحدك، أما الكثرة فليست ميزانا أو دليلا على أن الكثيرين هم الذين على الحق، بل دلت نصوص القرآن على غير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى: وقليل ما هم. أما ما يتشبث به البعض من حديث عليكم بالسواد الأعظم فإن هذا غير صحيح، إذ أن الحديث لا يثبت من حيث السند، ثم حتى لو ثبت أو عند من يصححه فإن المراد به السواد الأعظم قدرا عند الله تبارك وتعالى، هذا على فرض صحته، علما بأنه لا يثبت سند من حيث السند. والسواد الأعظم أي ذو القدر الجليل عند الله، وهو ما وافق صاحبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ومما يؤيد أن الكثرة لا ينظر إليها في مثل هذه الأمور حديث افتراق الأمم الذي رواه غير واحد عن معاوية رضي الله عنه وغيره من السلف بأسانيد يعضد بعضها بعضا وأكثر طرقه صحيحة. حديث افتراق الأمم والذي جاء في آخره وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه رواية معاوية رضي الله عنه، وفي رواية أخرى هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا دليل على أننا لا ننظر إلى الكثرة، وإنما ننظر إلى من هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا و يعني أحكاما وحدودا ومعاملات ونحو ذلك، يتحاكمون إلى هدي الكتاب والسنة وفق فهم سلفنا الصالح الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، والذين قال فيهم سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن هذه الكتب العظيمة من كتب السلف التي يجب أن نعنى بها كتب الشيخ العلامة أبي بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري المتوفى 60 و300 للهجرة، 60 و300 للهجرة النبوية، وهو صاحب كتاب الشريعة التي ألفها على غرار طريقة السلف في عصره عندما كثرت الفتن والبدع وبوب لها وفق معتقدات السلف ووفق ما يقتضيه الأمر مما يحتاج إلى رد وبيان ودحض لشبه المبطلين. ومن كتبه رحمه الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي عنوان له أو جعل عنوانه أخلاق العلماء، جعل عنوانه أخلاق العلماء. وإذا ذكرت أخلاق العلماء فإنه يتبادر إلى ذهن كل مسلم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وما داموا ورثة الأنبياء فلا بد أن تكون أخلاقهم وفق أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فما وصفته عائشة رضي الله عنها بقولها كان عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويهتدي بهدي القرآن والسنة. وإذا ذكر هدي القرآن وحده دخلت فيه السنة، وإذا ذكرت السنة وحدها دخل فيها هدي الكتاب، لأنهما صنوان لا يفترقان. عن الكتاب والسنة إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا هو عنوان الكتاب أخلاق العلماء، والمقصود بالعلماء هم العلماء الربانيون الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الأمر أو هذا العلم: من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والمقصود بهم أولئكم العلماء الربانيون الذين يقفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه وآدابه ومنهج حياته عليه الصلاة والسلام. وليس المراد أدعياء العلم ممن تنكبوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدوا عن الجادة وسلكوا غير سبيل المؤمنين حتى وإن كانوا من أدعياء العلم. فينبغي لنا أن نعرف أولا مع هذه الأخلاق التي سندرسها من هم العلماء المقصودون. هم العلماء العاملون بعلمهم، العلماء الربانيون، العلماء المقتدى بهم من أمثال الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين ومن تبعهم بإحسان. ومن أبرز أولئك العلماء هو ذلكم العالم الرباني أبو بكر بن محمد بن حسين بن عبد الله الآجري، وقد سار على منهج علماء الأمة في الجمع بين التأصيل وبين الرد على خصوم السنة. ففي هذا الكتاب فيه بيان أخلاق العلماء، وفي كتاب الشريعة يتضمن أمرين: التأصيل في تقرير مسائل العقيدة، وكما يتضمن الكتاب الرد على المخالفين حتى ولو ببعض العناوين، أو يستقرأ ذلك من خلال ما قد جمعه في كتابه المذكور عن الشريعة من كلام أهل من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم وتعليقات نفيسة له رحمه الله تعالى. ولعلنا نبدأ على بركة الله المستبدين العون من الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ أولا بقراءة السند الذي ثبت به الكتاب، وسنسير على طريقة مختصرة بحيث نحذف السند ما عدا قراءة سند وصول الكتاب إلينا، أما بعد ذلك فإننا سنكتفي بأن يقول يقرأ القارئ: وروى بسنده عن فلان، ينظر إلى آخر السند سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من غيرهم من السلف الصالح. ولنبدأ على بركة الله. لو قرأت السند، سند الوصول فقط، سند الكتاب، ما بعد ذلك لا نقرأ. نعم. إذن قراءة عليه قال: الأوصي عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحوثي إذن قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن حسين بن زكريا وغيره قال أنبأنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي لعلها الحمامي أو الحمامي أظنها الحمامي نعم قال أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين الحاجوني بمكة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل نعم أما بعد خلاص هنا بدأ الراوي رحمه الله تعالى بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبه ثقتي إذ أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فليذكرها المسلم في كل مناسبة وكلما وجد وقتا مناسبا ويتعاهد ذكر هذه الجملة العظيمة لأن معناها أنك تعلق كل حولك وقولك وقوتك وثقتك وأملك وجميع أمورك بالله سبحانه وتعالى تعتمد عليه اعتمادا كاملا لا تلتفت إلى غيره هذا هو مدلول هذه الكلمة وبه ثقتي الثقة مبتدأ مؤخر وبه خبر مقدم والمقصود أن الله عز وجل هو الذي به الثقة وعليه التكلان وهو المستعان سبحانه وتعالى ثم ذكر سند المؤلف أو السند الذي وصل به الكتاب وهو ثابت كما رواه أنه كما أخبر أنه رواه عنه بمكة وأنه أذن آخر راو بقراءة أو برواية هذا الكتاب عنه عندما قرأه عليه وأعطاه إجازة به في مكة شرفها الله ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له أهل لأن حمد الله تبارك وتعالى هو الذي ينبغي أن يبدأ به وكل كلام لا يبدأ باسم الله أو بحمد الله فهو أبتر فعلينا أن نبدأ كلامنا و يعني دروسنا ومحاضراتنا وجميع أمورنا بأن نسمي الله عز وجل ثم نحمده تبارك وتعالى على نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ولذلك قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لأن النعمة منه وحده فهو سبحانه وتعالى هو المتفضل والمنعم على عباده وهذا يتبين لنا مدلوله من خلال قراءة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قرأ هذه السورة أعني سورة الفاتحة ذكر حديثا قدسيا يرويه عن الله جل وعلا حيث قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ماذا حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فالبدء بالحمدلة بالبسملة والحمدلة من أعظم القرب التي تفتتح بها الأمور الطيبة من دروس أو محاضرات أو ندوات أو علم أو كتاب ينتفع به. والمقصود الذي بنعمته تتم الصالحات، أي يوفق الله للأعمال الصالحة بفضله ومنه وكرمه. وفيها إشارة أو بيان إلى أن التوفيق بيد الله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. لذلك يجب أن نحمده تبارك وتعالى على جميع الأحوال، فالحمد له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إذ بنعمته تتم الصالحات. لا يتم التوفيق للأعمال الصالحة إلا بفضله ومنه وكرمه ونعمته وتوفيقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر اعتماده على ربه واستعانته به، وأنه وحده المستعان ووحده الذي عليه التكلان سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلمة عظيمة تدل على أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهي قوله وحسبي الله ونعم الوكيل. فإن هذه الجملة العظيمة قالها نبيان كريمان في مواقف حرجة، ففرج الله عنهما وانقشعت عنهما الظلمة، وجاء الله تبارك وتعالى بالفرج من عنده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فقال الله تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما اجتمعت يوم الأحزاب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ففرق الله شملهم وشتت جمعهم وكفأ قدورهم وأرسل عليهم تلك الريح التي أجبرتهم على أن يرجعوا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فهي كلمة عظيمة لا يستهين بها المسلم، يقولها في الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي كلمة عظيمة لها مدلول عظيم، أي الله كافيني، ومن توكل على الله كفى، ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص بخلقه من أحب فهداه للإيمان، ثم اختص بسائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم الدين وعلمهم التأويل. هنا بيّن المصنف في بداية كلامه في ذكر أخلاق العلماء فضل الله تبارك وتعالى على عباده، فقد اصطفى سبحانه وتعالى من عباده أنبياءه وأصفياءه الذين هم أول من علم الناس الخير، وعلى رأسهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم المرجع في الدين كله أي الأنبياء. فهدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو الذي يبنى عليه الدين كله ويرجع إليه في كل مسألة من مسائل الدين، لأنه الذي اختصه الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولينقذهم من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الخير ومن الشر إلى الخير، ومن الشرك إلى التوحيد. فاختص أولئك الأنبياء، وفضل الأنبياء معلوم لا يحتاج أن نقف عنده طويلا. ثم اختص بعد ذلك، أي بعد هؤلاء الأنبياء، اختص ورثة الأنبياء بالفضل، وهو أنهم يعلمون الناس الخير، لأن هذا هو أعظم يعني طريق أو أعظم فضل يمن الله به على عباده بعد فضله على الأنبياء، بأن يختاره الله عز وجل معلما للأمة، يرشدها إلى الخير، ويعلمها الدين، يعلمها الكتاب، يعلمها السنة. والدليل على اختيار الله لهم واختصاصه وتخصيصه إياهم بالفضل قول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورده إلى العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم. أولئك العلماء الذين رفعهم الله تبارك وتعالى درجات، والذين هم أشد الناس خشية لله جل وعلا، كما سوف يأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. فليحمد الله من رزق العلم النافع والعمل الصالح، ومن جعله الله مفقها للأمة، كما قال الله جل وعلا من حديث معاوية رضي الله عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله عز وجل منة كبرى. وقد اختص الله تبارك وتعالى العلماء بهذا الفضل بأمرين: الأمر الأول أنهم يعبدون الله على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونريد الاختصار قدر الإمكان حتى نوصل الكتاب. والأمر الثاني أن لهم أجر عملهم كما أن لهم مثل أجور كل من تبعهم دون أن ينقص من أجور الأتباع شيئا، دون أن ينقص من أجور العلماء شيئا، لأنهم يكونوا لأن من وفقه الله منهم للعلم النافع والعمل الصالح يكون قدوة في الخير، ويكون قدوة في فعل الخيرات واجتناب المنكرات. نعم. قال رحمه الله: وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالعلم. نعم. هنا ذكر المصنف أن الله فضلهم على سائر الناس بعد الأنبياء، كيف وهم ورثة الأنبياء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ستأتي دلائل فضلهم وعلوهم، والتي منها أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بأنهم ورثة الأنبياء، وأن الله تعالى اختصهم بأن تستغفر لهم الملائكة، وأن تستغفر لهم الحيتان في جوف البحر، وأنهم كواكب الأرض أفضل، وأنهم بمثابة القمر في ليلة البدر على تفضله على سائر الكواكب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا، ما داموا يفقهون الناس في دين الله سبحانه وتعالى. من دل على شيء فله مثله، من دل على خير فله مثل أجر الفاعل. ثم إنهم أيضا قد اختصهم الله جل وعلا بأنهم ورثة الأنبياء، وأنهم سادة الأولياء، وأن الله عز وجل اختصهم بأن رفعهم على غيرهم من البشر، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واختصهم بخشية الله جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. نعم. فيه يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. قبضهم عظيم. إذن بهؤلاء العلماء وبتوجيهاتهم، العلماء الربانيين بتوجيهاتهم، يعرف المسلم التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والخير من الشر، والهدى من الضلال، والطيب من الخبيث، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. وهم الذين أمرنا أن ندعو الله تعالى حتى في قراءة سورة الفاتحة بأن يمسكنا الله بطريقهم وأن يهدينا صراطهم، كما قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل العلم: المقصود صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. وستأتي تفاصيل لذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. خطبهم عظيم وخطبهم جزيل. وخطبهم جزيل. ورثت النبيات وقرة عين الأولياء، الحساب في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تبين الحكمة. هنا أيضا وصفهم بأوصاف عظيمة، ومن تلك الأوصاف أنهم سادة الأولياء وأئمة الأتقياء المقتدون بخير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزلوا أو رفع نالوا هذه المنزلة. بهم يعني يهتدي المهتدون، به يستفيد من يريد الفائدة، كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في ثنائه ومدحه شيخ الإسلام الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، إلى آخر قصيدته العظيمة في مدح هذا الإمام. فإن العلماء الربانيين هم الذين ينالون هذه المنازل العظيمة، ولذلك أشار إلى بعض ما ورد في فضلهم في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه من ذكر فضائلهم الخمسة التي جاءت في حديث واحد، فأشار إلى استغفار الحيتان لهم، وأشار إلى استغفار الملائكة، وأشار إلى كونه مرث الأنبياء. وهذا مدلول الحديث الذي أشرنا إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له ما من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. وإن العلماء وإن العالم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني تخضع لأمر الله عز وجل. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك هم المستحقون لهذه الأوصاف، ومن تخلق بهذه الأخلاق فهو من العلماء الربانيين. نعم. مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزل ألف غفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. نعم. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى من أوصافهم أنهم يعني أنهم من حيث يعني الفضل أن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليهم بالفقه، فهم يفقهون الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في مجالسهم ما لم تجده في غير تلك المجالس، فلن تخرج منهم بغير فائدة، بخلاف مجالس الغوغائيين، إما أن تخرج بغيبة أو نميمة أو سماع شيء يؤذيك ويؤذي مسامعك. لكن العلماء الربانيون تسمع منهم فائدة، تسجل منهم فائدة، تسجل منهم حكما عظيما، كما أنهم يعني قد عرفوا بالحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو ينفق، فهو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويعمل بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من أوصافهم أنهم أيضا يعني جادون مخلصون في أعمالهم، يفيدون الأمة وينفعونها، ويعني قل أن تخرج منهم بغير فائدة. أعد نفس العبارات هذه. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، نعم، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. هم أفضل من العباد وخير من الزهاد. لماذا أفضل من العباد؟ لأن العمل الذي يقومون به عبادة، فكل حياتهم ماذا؟ عبادة. العالم الذي يعمل بعلمه وطالب العلم الذي يعمل بعلمه كل حياته عبادة، والعلم الذي يبتغى به وجه الله هو يوازن الجهاد في سبيل الله، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا ماذا؟ إلا العلم. ماذا وعده؟ وعده بأنه معه في منزلة من؟ الجهاد في سبيل الله، في منزلة الذين يجاهدون في سبيل الله، سمى العلم جهادا. فإذا يعني هم يفوقون الزهاد أو العباد الذين يعني لم يضموا إلى زهدهم وعبادتهم العلم النافع الذي يتفقهون فيه ويفقهون غيرهم. فإن العلماء الربانيين أفضل من أولئك مهما كثرت عبادتهم. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال: فقيه واحد خير من ألف عابد، يعني فقيه متفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو إيش أفقه منه. فالمقصود أنهم يفقهون الناس في الدين، فلذلك يفوقون العباد، يفوقون العباد الذين ليس لديهم علم. وليس في هذا تنقيص من شأن الزهاد والعباد الذين يعبدون الله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو وجد عالم عامل بعلمه وعابد زاهد في الدنيا لكنه ليس عنده علم يفيد به الناس، فإنه ليس بينهم مقارنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما تقدم لنا إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. من هنا تبين فضل العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفعون الأمة ويوجهونها إلى الخير والهدى والتقى والصلاح. نعم. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. قال موتهم ماذا؟ قال حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. ما المقصود بذلك؟ حياتهم غنيمة للمسلمين، لمن أراد الاستفادة، لمن أراد الخير، غنيمة عظيمة لا يظفر بها إلا أولو الألباب الذين يقتدون بهؤلاء العلماء الربانيين. فحياتهم غنيمة للمسلمين، علينا أن نغتنمها. حياة علمائنا العظيمة غنيمة للمسلمين، وغنيمة مجانية لا تتطلب يعني جهودا كبيرة، إنما ما عليك إلا أن تذهب إليهم وتنهل من علمهم. فلذلك حياتهم كلها غنيمة لمن أراد الغنيمة. وموتهم مصيبة، يشير بهذا إلى الحديث العظيم الذي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ولذلك فإن موتهم مصيبة، وليس هناك أعظم على الأمة من فقد عالم من علمائها بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب أن يعنى باتباع علماء الأمة، وأن نسير على نهجهم، وأن نهتدي بهديهم، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم باحقة ولا يخاف منهم غافلة. نعم. هنا يعني يفقهون يعلمون الجاهل، وتعليم الجاهل من أفضل القرب. كيف وأنت بهذا التعليم تنقذه من الظلمات إلى النور؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن إنهم يعلمون الجهلة. وأيضا مع تعليمهم الجاهل أيضا ماذا؟ لا قبله، يذكرون من نسي، يذكرون الناس الذي غفل، يذكرون الغافل الذي غفل عن ذكر الله لأنهم دائما يقظون يتذكرون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. أولا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هؤلاء هم العلماء الذين يجب الصبر والمصابرة معهم. ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. البائقة يعني الخيانة ويعني البعد عن الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. البائقة يعني أصدق تعبير عنها أن يقال هي الخيانة وعدم الأمانة. ولا يخشى منهم غائلة. الغائلة هي أيضا يعني البعد يعني الحقد والبعد عن الله جل وعلا. ولذلك نستعيذ بالله من غوائل الزمان ومن غوائل الخلق. لأن الغائلة من غال يغول وهو الحقد الذي يكمن في القلب. ولذلك فإنه ليست في قلوبهم سخيمة على إخوانهم المسلمين بل يطبقون قول الله تعالى ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. في حسن تهذيبهم يتنازع المطيعون وفي جديد موعظتهم. أعد. في حسن تهذيبهم. نعم. يتنازع المطيعون. نعم. وفي جديد موعظتهم يرجع المقصرون. يعني بحسن عنايتهم وتهذيبهم للأمة يستفيد المطيعون لله جل وعلا حيث إنهم يجتهدون في التنافس على التشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ويقتدون بهم وهم مأجورون على هذا الاقتداء. هذا بالنسبة للطائعين الموفقين يتنافسون في السير على منهجهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وكذلك المقصرون في جنب الله فإنهم ينقذهم الله تبارك وتعالى. فإن الله ينقذهم بهم وباتباعهم وبنصيحتهم إياهم وبأطرهم على الحق أطرا وبردهم إلى الجادة وبتصويبهم والاجتهاد في يعني هدايتهم إلى الحق. ولذلك هم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلماء يهدون إلى الصراط المستقيم لأنهم يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه ويهدون غيرهم إلى ذلك ويدلونهم على الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر وليس من حمر كما ينطق بعض الناس. فالحمر جمع أحمر بسكون جمع حمراء بسكون الميم لأنها بفتح بتحريك الميم وضمها لها معنى آخر. فإذا والنعم هي أفضل الإبل عند العرب. المقصود يا عبد الله أن العلماء الربانيين يهتدي بهم الناس لأنهم دعاة إلى الخير. والله تبارك وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تفضل. جميع الخلق إلى علمه المعتاد، والصحيح على من خالفهم بقوله بالجهل. الآن كل الخلق محتاجون إلى علوم العلماء، لأنهم سرج هذه الأمة الذين ينيرون لهم الطريق ويمهدون لهم السبيل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، يبصرونهم من العمى وينقذونهم من الضلالة ويدلونهم على الخير، كما جاء في الحديث الذي تقدم ذكره ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويردون بالحق وبالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة على كل محجاج، وهو الذي يجادل بالباطل. ولا أدل على ذلك من مؤلفات هذا الرجل مثل كتاب الشريعة في الرد على أولئك الذين يجادلون في بالباطل، وحيث أصل المسائل التي وجد فيها الاختلاف بين الناس ثم رد على المخالفين بقال الله وقال رسوله وما نقله عن سلف الأمة الصالح، فهم عون للمؤمنين الذين يهدونهم إلى الطريق المستقيم، وقمع أيضا للذين يحاجون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الطاعة له من جميع الخلق واجبة، والمعصية له محرمة، من أطاعه رشد ومن عصاه علم. ما ورد على إمام المسلمين هنا هذا الأمر يستند إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يشمل الولاة أي حكام المسلمين، ويشمل العلماء، يشمل العلماء ويشمل الولاة، فإنه تجب طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ومخالفتهم خطيرة والكلام فيهم خطير، كما قال ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين يبينون للأمة ما خفي عنها من أمر دينها، فيعبد الناس ربهم على بصيرة من جراء طاعتهم والسير على نهجهم. فطاعتهم طاعة لله عز وجل، طاعة العلماء الربانيين الذين يهدون إلى الحق أو يدعون الحق وبه يعدلون، هو طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعصيتهم فيما يأمرون به من الخير في غاية الخطورة، ومخالفتهم في غاية الخطورة لا سيما فيما يدعون إليه من الحق والهدى، فيجب الاقتداء بهم والسير على منهاجهم. نعم. ما ورد على إمام المسلمين من أمره اشتبه عليه حتى وقف فيه، فبقول العلماء يعمل وعن ربه يصدر. يعني يقصد أن المسائل المختلف فيها أو التي يتردد فيها الناس مما ينبغي أن يبينه الإمام للرعية، ومما يحتاج إليه في ذلك أمر يرجع فيه إلى علماء الأمة ويصدر عن رأيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أنهم يرجع إليهم في القضايا المدلهمة وفي قضايا الأمة، ولا نلتفت إلى من يعني بهذه المناسبة، وبمناسبة أن الشيخ ذكر أن ما يحتاج إليه إمام المسلمين من المسائل التي يجتهد فيها علماء الأمة أمر يرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين يفتون فيه، وتجب طاعتهم فيه، ويعتبر ذلك حاسما للخلاف الذي قد يقع بين الناس. وينبغي أن يصدر الإمام أو أن يصدر الناس عن رأيهم في هذه القضايا المدلهمة التي والنوازل التي تنزل بالأمة. نعم. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. أيضا ما يعني من ما ورد ما يحتاج إليه أئمة المسلمين وولاة المسلمين من حكم عظيمة ومن مسائل دقيقة ومن مسائل اجتهادية ومن فتاوى في النوازل المدلهمة فإنهم يصدرون عن رأي الأئمة الفضلاء والعلماء الراسخين في العلم الذين يرجع إليهم والذين وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يعلمون تأويل العلم أي تفسيره ومعناه تفسير الكتاب والسنة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا على قراءة من يقف على والراسخون في العلم فالمقصود أن الناس يصدرون عن رأيهم حكاما ومحكومين وهم الذين يحكمون في المسائل المدلهمة وفي قضايا الأمة والأشياء التي تعصف بالأمة أو تنزل بها. نعم لعلنا في فقرة نقف عليها هنا مش بعد هذا ما أشكل على قضاة المسلمين بالحكم فبقول العلماء يحكمون وعلم يعولون ماذا فهم سراج لله ومنارهم يعني أيضا القضاة الذين يحكمون في قضايا الأمة سواء قضايا النوازل أو غيرها إنما يرجع فيه إلى يعني أقوال علماء الأمة ولا ينبغي لأي قاض أن يدعي لنفسه الاستقلالية عن من تقدمه من علماء الأمة الذين ينفعه الله بآرائهم واجتهاداتهم و تصويباتهم واستنباطاتهم. يروى أن الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من حديث ما فعل النغير يا أبا عمير 500 مسألة. فيعني العلماء لهم اجتهادات عظيمة يرجع إليها وعند التطبيق العملي لكل نازلة فإنه لا بد من الرجوع إلى من تقدم من علماء الأمة وأن نتخلق بأخلاقهم وأن نهتدي بهديهم وأن نسير على منهاجهم حيث علل ذلك بأنه سرج لهذه الأمة بمثابة السرج التي تضيء للأمة طريقها وتمهد للأمة سبيلها وتجتهد في بيان ما يجب عليها نحو ربها. نعم لعلنا نقف عند هذا الحد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وإلى درس الغد إن شاء الله. وحتى الأسئلة سنرجئها إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى